وما كنت

ومصدقا لما بين يدي من التوراة ومصدقا لما وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوا Come on. ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون قال له كن الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما

قل إن الفضل

بكل ما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما صدق الله العظيم.